بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. باب الإعراب. وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب المقصود هنا أو الإعراب في اللغة هو الإفصاح والبيان، والمراد به في هذا الباب هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا هو المقصود بالإعراب هنا، وذلك أن الإعراب على هذا التعريف واقع في التركيب العربي، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. فأنت إذا ألفت كلاما، هذا الكلام تقصد به معنى من المعاني، ولا يمكن أن تصل إلى هذا المعنى إلا بمراعاة معاني النحو في هذا التركيب، كما تقدمت الإشارة إلى هذا. فهذا التعريف وهو تغيير أحوال أواخر الكلم، أي أن أواخر الكلم تتغير. لماذا تتغير؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، لذلك التغير. إذن فالعوامل فلا بد من معرفة العوامل، ثم ما تدخل العوامل عليه من المعمولات، وبعد ذلك تأتي العلامة أو الحركات التي تدل على أن هذه العوامل قد دخلت وعملت. ولذلك النحو يدور رحاه على معرفة ثلاثة أشياء: الشيء الأول معرفة العوامل، والشيء الثاني معرفة المعمولات أو العمل إشيد، ماذا عمله هذا العامل. والشيء الثالث معرفة العلامات التي تدل على وقوع العمل في المحل أي في المعمولات. فهذا العمل هو الذي تكلم عنه الحريري هنا، والعمل في لغة العرب لا يخلو عن أربعة، أي ما يعمله العامل في جميع العربية أيا كان هذا العامل، إما أن يكون عمله رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما. فهذه هي الأعمال برمتها في العربية، إلا أن العوامل التي تعمل هذه الأعمال هي كثيرة مختلفة، لكن الأعمال محصورة في هذه الأربعة لا غير، وهي تسمى أيضا ألقاب الإعراب. ألقاب الإعراب تسمى أيضا لأن هذه العوامل تعملها. فعلى هذا إذا وجدت عاملا، أو لابد أن تعرف العامل في التركيب ثم تبحث عن عمله، ثم تبحث عن العلامة الدالة على وقوع هذا العمل في المحل. لا بد من معرفة هذه الثلاثة في أي تركيب حتى تتمكن من إعراب هذا التركيب، وإلا لم يمكنك وإلا فلا يمكنك أن تعرب الكلام. فالحريري يبين هذه الأعمال فقال، أعيد كلامه، قال: وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب فإنه بالرفع ثم الجر. أيوه، فإنه بالرفع ثم الجر، بدأ بذكر هذه الأعمال. فإنه بالرفع أي الرفع اسم عمل من الأعمال يعمله العامل، والأصل في العامل أن يتقدم على المعمول محل العمل، يتقدم عليه. رأيت مثلا تقول جاء زيد مثلا، فجاء زيد كلام، الآن نبحث عن العامل وعن المعمول وعن العمل في هذا المعمول وعن العلامة الدالة على وقوع العمل من العامل في هذا المحل، فنقول جاء عامل، هكذا يقال جاء عامل. هذا العامل ليس معمولا لعامل قبله، لأنه من الممكن أن يكون للعامل عامل آخر قبله، وبعض العوامل لا يعمل فيه غيره كما هنا. فجاء هنا عامل، عمل في إيش؟ عمل في أي شيء؟ عمل فيما بعده، هو زيد. وما الذي عمل في زيد؟ عمل في زيد الرفع، فزيد محل عمله، عمل فيه الرفع. ثم ننتقل ونقول أين علامة وقوع هذا العمل على زيد؟ علامة وقوع هذا العمل على زيد من العامل الذي هو جاء الضمة، جاء زيد، فالضمة دليل وقوع العمل من العامل في هذا المحل، وهكذا. فالرفع اسم عمل، هذا الرفع الذي عمل الرفع هنا عامل من العوامل، وقد تجد رفعا في تركيب من عامل آخر غير هذا النوع من العامل، قد يكون العامل للرفع عامل غير جاء أو غير الفعل، هذا قد يوجد. مثلا تقول محمد رسول الله، محمد نقول هذا معمول وقع عليه عمل من عامل، لكن هذا العامل مقدر قبله هو الابتداء، إذن فالابتداء عامل وليس كجاء، عامل للرفع لكنه ليس كجاء، إلا أن كلا منهما جاء والابتداء عاملان للرفع، لكن الرفع في المبتدأ يقال يختلف عن الرفع في الفاعل، لكن كله عمل، كله رفع، أي كله رفع وهو العمل، وهكذا. فالعوامل تختلف للعمل الواحد، هذا المقصود. ولو تقدمنا وقلنا مثلا محمد رسول الله، إذا جينا إلى رسول الله، رسول الله نجده كذلك معمولا، ما الذي عمل فيه؟ محمد وهو المبتدأ، إذن فالمبتدأ مما يعمل الرفع في الخبر، وهكذا. إذن فالعمل، فاسم العمل الاسم الأول لهذه الأعمال للعوامل هو الرفع، والذي بعده اقرأ: فإنه بالرفع ثم الجر. ثم الجر، الجر اسم عمل أيضا، فالجر اسم عمل لا يوجد إلا بعامل، لا يوجد إلا بعامل في محل. ثم نبحث عن علامة وقوع هذا العمل في المحل، هذا الجر، هذا الثاني. والثالث: والنصب والجزم جميعا يجري. والنصب وإيش؟ والجزم، عندك هكذا؟ نعم، اقرأ أيضا: فإنه بالرفع ثم الجر. نعم، والنصب والجزم جميعا يجري. نعم، والنصب والجزم جميعا يجري، النصب والجزم هذان أيضا عملان أو اسم عملين شيت، ولكل منهما عامل له، وهذه العوامل سيأتي بيانها بالتفصيل، سيذكر هذه العوامل بما يتيسر في هذا الكتاب. إذن فهذه هي الأربعة الأعمال في لغة العرب، لا تجد عملا آخر. ولو تتبعت كلام العربي، ولو رجعت مثلا الكتاب والسنة مثلا وكلام العرب المتقدمين وكلام العلماء، تجد أن الأعمال هي هذه الأربعة لا غير، وتجد هناك شتى من العوامل لهذه الأعمال. نعم. فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخلا في الاسم والمضارع. هذه مسألة أخرى يبينها الحريري، بين أن لما ذكر هذه الأعمال ذكر مواضع هذه الأعمال، فأشار إلى أن الرفع والنصب مشتركان في الدخول على الاسم والفعل المضارع. الرفع والنصب هذان العملان يشتركان في الدخول على الاسم والفعل المضارع، أي أنك تلقى الاسم مرفوعا وتلقاه كذلك منصوبا، وتلقى الفعل المضارع مرفوعا وتلقاه كذلك منصوبا. هذا المقصود. نعم. والجر يستأثر بالأسماء والجزم في الفعل بلا امتراء. والجر يستأثر بالأسماء أي يختص الجر أي هذا العمل، وهو الجر لا يقع إلا في نوع معين من الكلمات، هو الاسم. فهنا اختص الجر بالاسم، وكذلك الفعل يختص بوقوع الجزم فيه أي الفعل المضارع لا غير. فهنا اختلف الاسم والفعل، فالاسم يختص بالأسماء والفعل المضارع يختص بالجزم، هذا المراد. معنى ذلك أنك لا تجد الاسم مجزوما، كما أنك لا تجد الفعل مجرورا، هذا مراده. نعم. فالرفع ضم آخر الحروف. قوله فالرفع ضم آخر الحروف هذا إشارة إلى ما تقدم أن أشرنا إليه من أنه لا بد من وجود علامة تدل على وقوع العمل في المحل. إذا حصل العمل من العامل في المحل، ما هي العلامة الدالة على وقوع هذا العمل في المحل؟ أشار إلى هذا في هذا البيت فقال والضم. فالرفع ضم آخر الحروف. فالرفع ضم آخر الحروف، هو قال الرفع ضم آخر الحروف. التحقيق أن الرفع كما سبق أن قلنا اسم العمل، وهذا الضم علامة، وبينهما فرق، إلا أنهما لتلازمهما أمكن أن يقول فالرفع ضم آخر الحروف، وإلا الضم يخالف الرفع، بل الرفع على التحقيق شيء معنوي لا يبصر ولا يرى، إنما تعرف بأن الرفع قد وقع إذا وجدت الضمة، تعرف ذلك. إذن فالرفع معنوي والضم شيء محسوس، إذن فبينهما فرق، لكن لتلازمهما أمكن أن يقول فالرفع ضم آخر الحروف، أي الضم علامة أصلية على وقوع العمل الذي هو الرفع في المحل من العامل الرافع، هذا مقصوده. كما تقدم في تمثيلنا جاء زيد مثلا، فالضمة هنا على الدال، هو قال في آخر الحروف أي في آخر حرف من الكلمة المعربة، إذن فالضمة هنا علامة على وقوع الرفع في زيد من جاء العامل. نعم، فالرفع ضم آخر الحروف والنصب والنصب بالفتح بلا وقوف. قوله والنصب بالفتح بلا وقوف أي أن النصب وهو اسم عمل إذا وقع في المحل فالعلامة أو الدليل على وقوع هذا العمل وهو النصب في المحل، الدليل على ذلك الفتحة، الفتحة علامة على وقوع النصب العمل في المحل. تقول قرأت الدرس مثلا، فالفتحة في آخر الدرس علامة للنصب الواقع وهو عمل الواقع على الدرس في هذا التركيب لأنه مفعول به. نعم نعم، بلا وقوف أي لا تتردد لا تتوقف، تكمل البيت. والجر بالكسرة للتبيين، قوله والجر بالكسرة للتبيين أي أن العمل الذي هو الجر علامته الدالة عليه إذا وقع في المحل هذا بالكسرة، الكسرة حركة وهي علامة أصلية للجر، لأن هناك علامات أخرى لكن الحريري أشار إلى العلامات الأصلية لهذه الأعمال إذا وقعت في المحل، فالجر علامته الأصلية الكسرة. تقول جلست على الأرض أو على الكرسي مثلا، فالكرسي هذا معمول والعامل فيه على وعمله الجر وعلامة الجر الكسرة أي تكسره فتكون الكسرة علامة لهذا العمل. نعم، وهي علامة أصلية للجر، الجر اسم عمل. نعم، والجر بالكسرة للتبيين، للتبيين تبين الجر بالكسرة هذا المراد. والجزم في السالم بالتسكين، قول والجزم في السالم بالتسكين، الجزم اسم عمل في السالم يقع في المحل الذي هو الفعل المضارع الصحيح السالم الذي ليس آخره معتلا، هذا هو السالم. فإذا دخل جازم وهو عامل على الفعل المضارع فعلامة الجزم في الفعل الصحيح الآخر هو السكون، العلامة الأصلية للجزم السكون، كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد لم عامل يعمل الجزم، الجزم عمله، ووقع هذا الجزم في يلد وعلامة الجزم السكون، وكذلك يولد معطوف على يلد فأخذ حكمه وهو الجزم وعلامة الجزم السكون أيضا، وهكذا. نعم، اكتفى الحريري بالإشارة إلى العلامات الأصلية وما ذكر العلامة الفرعية للرفع ولا النصب ولا الجزم ولا الجر. نعم، باب إعراب الاسم المنصرف، باب إعراب الاسم المنصرف. نعم، ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف. قوله ونون الاسم الفريد المنصرف، قوله الاسم أخرج به الفعل فلا ينون، وكذلك الحرف، والحرف أشد لأنه شديد في البناء، والكلام الآن في المعرب. ونون الاسم الفريد، وقوله الفريد أي المفرد، يقصد به الاسم المفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع جمع مذكر سالما ولا مجموع جمع مذكر سالما لا جمع تكسير، فإن جمع التكسير كالاسم المفرد في أن علامات إعرابه كعلامات إعراب الاسم المفرد. إذن فقوله الفريد أي المفرد، ما ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالما. وقوله المنصرف أي الذي يقبل الصرف إذا صرفته صرف، والصرف هو الجر بالكسرة والتنوين، فهما متلازمان، هما متلازمان، لكن قد يوجد أحدهما دون الآخر أحيانا. إذن فالمقصود بالمنصرف الذي يقبل الجر بالكسرة ويقبل التنوين. إذن فالاسم إذا كان مفردا وهو منصرف وخرج ما ليس بمنصرف، والذي ليس بمنصرف هو الذي لا ينون ولا يجر وتكون علامة جره الكسرة، هذا هو الممنوع من الصرف. فالممنوع من الصرف لا ينون، لكن المصروف ينون، ينون. إذن ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف. إذا درجت أي إذا وصلت قائلا ولم تقف، ولم تكن واقفا، ولم تكن واقفا على هذا الاسم المفرد نونه أي في وسط الكلام. مثاله الآن تقول مررت بزيد في السوق، أو في السوق مررت بزيد في السوق، الاسم المفرد هنا هو زيد، وقد نون لأنه مصروف، مصروف، إذن نوناه لأنه في الوسط لم نقف عليه. فلا يجوز أن تقول مررت بالزيد في السوق، مررت بالزيد في السوق مثلا، لكن نون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف، أي لم تكن في الوقت، ليس في الوقت، ومعنى ذلك لو وقفت لسكنت، لأن العرب لا تقف على متحرك منون. فإذا وقفت قلت مررت بزيد في السكون، هذا السكون ليس سكونا إعرابيا، إنما هو سكون وقف، وإلا فالاسم مجرور. لكن إذا كان في الوسط تقول مررت بزيد في السوق، بزيد في السوق، شف نونت الاسم الفريد المنصرف، هذا هو المراد. إذا درجت قائلا ولم تقف، فخرج ما لو وقفت على هذا الاسم الفريد المنصرف فإنك لا تنون، لا تنون، تقول مررت بزيد، نعم، أو جاء زيد مثلا، نعم. وقف على المنصوب منه بالألف، قوله وقف على المنصوب منه بالألف أي على الاسم المفرد المنصرف الذي لم يحل بأل ولم يكن مضافا إلى ما بعده، قف عليه بالألف، قف عليه بالألف، هذا الاسم الفريد المنصرف. فمثلا زيد الذي تقدم معنا لو نصبته تقول رأيت زيدا عند الوقف، هذا معنى هذا البيت، أعيده. وقف على المنصوب منه بالألف، وقف على المنصوب منه أي من الاسم الفريد المنصرف الذي ليس فيه أل ولا محل ولا مضافا إلى ما بعده، إذا وقفت عليه قف عليه بالألف، رأيت زيدا، هذا هو المراد، نعم، بالألف، نعم. كمثل ما تكتبه لا يختلف، كمثل ما تكتبه لا يختلف، هو بيان وتوضيح وتكمل لما تقدم. كمثل ما تكتبه لا يختلف أي النطق والكتابة واحد، هذا مراده، هذا مراده. لكن في الكتابة في الحقيقة يريد أن يقول تجد ألفا وتجد فتحتين مثلا، لكن الفتحتين عبارة عن التنوين، إلا أنك في الوقف ما تنون فتحذف التنوين والألف نائبة عن هذا التنوين فتقول رأيت زيدا، ما لا تنوين لكن هناك ألف، فقوله كمثل ما تكتبه لا يختلف، هذا هو المراد به. نعم. تقول عمرو قد أضاف زيدا، هذا مثال. تقول عمرو قد أضاف زيدا، أي جعله يضيف إليه أو يضوف إليه، يميل إليه. قد أضاف زيدا، وقفت على زيد وهو مفعول به وهو منصوب، وقفت عليه فإنك تقف عليه بالألف. نعم. تقول عمرو قد أضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا. إذا وصلت لا ما تنون إذا وصلت. طيب وإيش؟ وخالد قد أصاب صيدا. وخالد صاد الغداة صيدا. وخالد صاد الغداة أي في الصباح، الغداة الصيدا، الصيدا محل الشاهد لأنه وقف، فوقف بالألف على صيدا. نعم. وتسقط التنوين إن أضفته. أيوة، وتسقط التنوين إن أضفته، تقدمت الإشارة إلى هذا أيضا، أي تسقط التنوين من الاسم المفرد المنصرف، تسقط التنوين منه إن أضفته. مثلا تقول قلم مثلا، هذا قلم على المنضدة مثلا، أو جهاز على المنضدة مثلا، فقلم مثلا منون، الاسم هو اسم مفرد ينون في الوسط، فهذا التنوين يزول إذا أضفت هذا الاسم المفرد إلى ما بعده. تقول هذا قلم شخص، هذا قلم شخص مثلا، إذن فقلم حذفت التنوين منه، هذا المراد. نعم. وتسقط التنوين إن أضفته، لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان، سيأتي بيانه. نعم. وتسقط التنوين إن أضفته وإن يكن باللام قد عرفته، هذا موطن ثان، لا تترك التنوين في الاسم المفرد فيه، وهكذا إذا حلي الاسم المفرد بأل لا ينون. تقول قلم القلم، هذا القلم لي مثلا، هذا القلم لي، فذهب التنوين لدخول أل عليه، وذلك لأن أل يدل على التعريف يعرف، والتنوين يدل على التنكير أحيانا لا سيما في هذا، فعندئذ لا يجتمعان، فتقول هذا القلم لي. نعم. وتسقط التنوين إن أضفته وإن يكن باللام قد عرفته، وإن يكن باللام قد عرفته، وإن يكن هذا الاسم المفرد قد عرفته باللام أي بأل، فتسقط منه التنوين، هذا القلم اشتريت القلم مثلا، وهكذا فلا تنوين. نعم. مثاله جاء غلام الوالي، هذا مثال، جاء غلام الوالي محل شاهد غلام، غلام هذا الأصل، فإذا أضفت للوالي قلت جاء غلام الوالي، فتحذف التنوين من غلام لإضافته إلى الوالي، لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان. وأقبل الغلام كالغزال، وأقبل الغلام كالغزال، هذا حلي بإلا الاسم المفرد، وأقبل الغلام كالغزال، الفيه يمنع من إثبات التنوين فيه. نعم. فصل في الأسماء الستة المعتلة المضافة. أيوة، فصل في الأسماء الستة المعتلة المضافة. وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي. قوله وستة ترفعها بالواو، هذا كلام فيه تجوز أو تسمح. وستة ترفعها بالواو، أي أن أسماء ستة محصورة محدودة معدودة إذا رفعتها كانت علامة الرفع الواو، هذا هو المراد. لكن ظاهر تعبيره وستة ترفعها بالواو، كأن الواو هي العاملة. لكن مثل هذا الأسلوب كثير عند العلماء وخاصة النحاة، تجدهم يعبرون هكذا، والتدقيق في التعبير أن يقال وستة ترفعها وعلامة رفعها الواو، لا أنك ترفعها بالواو، لأن الواو ليس عاملا فيها الرفع، إنما الواو علامة للرفع. لكن هذا الأسلوب تجوز سلكه كثير من العلماء، حتى ابن مالك في الألفية له مثل هذا التعبير. نعم. وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي. نعم. والنصب فيها يا أخي بالألف. والنصب فيها يا أخي بالألف، أي هذه الستة الأسماء عند النصب، أي عند وقوع العمل الذي هو النصب عليها من عامل لهذا النصب، علامة النصب الألف. نعم. والنصب فيها يا أخي بالألف. بالألف، أي تكون علامة النصب الألف، هذا المقصود. وجرها بالياء فاعرف واعترف. وجرها، أي جر هذه الأسماء الستة، تكون علامته، أي علامة الجر فيها الياء. هذا إعراب هذه الأسماء الستة، وسيعدها. نعم. وهي أخوك وأبو عمران. وهي أخوك، الأول أخوك، أخ وأبو عمران. أبو هذا ثاني. وذو وفوك. وذو هذا ثالث. وذو هذا معناه الصاحب، ويشترط في ذو أن تكون، يشترط في ذو أن تكون من هذه الأسماء الستة إذا كان معناه صاحب، لأن ذو قد تأتي بغير هذا المعنى، كأن تأتي معنى، كأن تأتي اسم موصول في لغة طي مثلا، فعندئذ لا يعرب. وإذا كان اسم موصول في لغة طي فإنه يكون من الموصولات المشتركة، ويكون مبنيا على الواو في أشهر لغتهم، والمعنى يتغير، المعنى يكون للموصولية، يكون معناه للموصولية، رأيت؟ وهذا يعرف من السياق، كأن تقول كما قال قائلهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، وبئري ذو حفرت، أي وبئري التي حفرت والتي طويت. إذن فالمعنى يدل هنا، فمعناه هنا أنه موصولة، أن ذو موصولة فيكون مبنيا. وأما إذا كانت ذو بمعنى الصاحب يكون معربا، تقول أنا ذو كتاب مثلا، أو أنا ذو أدب مثلا، أو هذا ذو أدب مثلا، أي صاحب أدب. فذو هنا بمعنى الصاحب هو الذي يكون من الأسماء الستة التي تكون علامات إعرابها أحرفا، الواو أو الألف أو الياء. الواو في حالة الرفع، والألف في حالة النصب، والياء في حالة الجر. هذا ذو من الأسماء الستة. نعم. الثالث، أيوة، الآن الرابع. وذو وفوك. وفو أيضا من الأسماء الستة، ومعناه فم، ويشترط في فم أن يعرب هذا الإعراب بالحروف بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا أن تكون الميم منفصلة عنه، فتقول هذا فوك، ففوك هنا مرفوع لأنه خبر وعلامة رفعه الواو وهو مضاف. لكن إذا كانت الميم متصلة بفو أو بفم، فإن فمن في هذه الحالة يكون إعرابه بالحركات لا بالحروف، تقول هذا فمك ونظف فمك وضعه في فمك، علامة الإعراب حركات لا الحروف. هذا شرط خاص بفم أو بفو أن تكون الميم منفصلة. نعم. هذا الرابع الخامس. وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان. وحمو عثمان هذا كم؟ هذا الخامس. حمو، حمو من الأسماء الستة، ومعناه أقارب زوج المرأة، وقد يطلق على أقارب على أقارب الزوجة أيضا. نعم، هذا حمو، وله له لغات، من لغة من لغاتها من لغات هذه اللفظة حموك، وقد يقال حم فقط، وقد يقال حمو، لكن إذا كان حمو فعندئذ يكون من الأسماء الستة التي علامة إعرابها حروف واو ألف أو ياء. نعم. ثم هنوك سادس الأسماء. قوله ثم هنوك سادس الأسماء، هنوك سادس الأسماء، وهذا عند جمهور النحاة خلافا للفراء والزجاج، فإنهما جعل الأسماء الستة خمسة بحذف هن، بحذف هن، وذلك لأن هن عندهما لم يرد في كلام العربي معمولا أو مستعملا بهذه الأحرف الثلاثة في أحوال الإعرابية الثلاثة. الكثير في هن أن تستعمل ناقصة، أي ليست فيها واو ولا الألف ولا الياء، فتقول هذا هنه، ورأيت هنه، ووضعت على هنه مثلا، فهذا هو الكثير في لسان العرب، ولذلك لم يعد الفراء ولا الزجاج هنا من الأسماء الستة لهذا السبب، لأجل الاستعمال الذي ورد، فإن هذا الاستعمال لا يدل على أن هنا تعامله وتعربه بهذه وعلامة الإعراب هذه الأحرف الثلاثة، فلذلك حذفوا هنا من الأسماء الستة. ولذلك يقول ابن مالك إشارة إلى هذا الاستعمال الوارد في كلام العرب وهو النقص هن، يقول والنقص في هذا الأخير أحسن، أي حذف معنى النقص حذف الواو أو الألف أو الياء من هن هو الأحسن. لما وجه الأحسنية هي الأفصحية، أي هو الأكثر دورانا على لسان العرب الفصحاء، فهم يقولون هنوك ولا يقولون هنوك مثلا، وهناك وهنك هنك بدون ألف، ولا يقولون هناك في حالة النصب مثلا، ويقولون هنك بالكسر في حالة الجر دون أن يقولوا هنيك. ويدل على هذا شواهد أو أدلة كثيرة في كلام العرب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه على هن أبيه ولا تكنوا أو ولا تكنوا، فأعدوه على هن أبيه، ما قال على هن أبيه. وهكذا ولو تتبعت كلام العرب الفصحى لوجدت هنا هكذا يستعمل. وكذلك قول الآخر وإن كان فيه ما فيه يقول تقول يا شيخ أما تستحي من شربك الراحة على المكبري؟ قلت لو باكرت مشمولة صفرا كلون الفرس الأشقري رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنكي من المئزري. وقد بدا هنكي وسكنه وما قال وقد بدا هنوكي وهكذا. وكذلك قول الآخر ما أنا بالجلد ولا بالحازم إن لم أجأهنك بالعجارم وجئا ينسيك طلاب الخادم. إن لم أجهنك ما قال هناك. إذن فهذا دليل على أن النقص في هن هو الأفصح كما قال ابن مالك رحمه الله، والنقص في هذا الأخير أحسن. ولذلك حذف الإمامان الزجاج والفراء هنا من عداد الأسماء الستة وله وجه، لكن الجمهور على إلحاق هن بالأسماء الستة، فيقول هنوك وهناك وهنيك مثلا. نعم. ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء. نعم. باب حروف العلة. باب حروف العلة. العلة معناه في اللغة المرض. يطلق المرض هذا معنى العلة، ومنه قول الطغرائي لعل إلمامة بالجزع ثانية يدب منها نسيم البرء في عللي. نسيم البرء في عللي، والعلل جمع علة، وهو جاء بالبرء أي البرء من السقم. إذن فالعلة معناه المرض وهو المراد هنا. إذن فهناك أحرف في العربية يقال لها أحرف علة لأنها ليست صحيحة كبقية الأحرف، تسمى أحرف علة، فالحريري يريد أن يبينها. نعم. والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. هذه الثلاثة، وإيش والواو والياء والألف؟ هن حروف الاعتلال المكتنف. قولهن أي ثلاثة حروف الاعتلال، والاعتلال المرض. المكتنف أي المحيط باللفظة أو بالكلمة يمنة ويسرة، لأنك إذا نظرت إلى حرف العلة في الكلمة المعتلة قد تجد أحيانا هذا الحرف للعلة في الأول، وأحيانا في الوسط، وأحيانا في الأخير. فهذا هو المراد من قول الحريري المكتنف أي المحيط يمنة ويسرة في الكلمة. فهذه الثلاثة أحرف العلة، وهي إيش؟ الواو والياء والألف. إلا أن هذه الثلاثة إنما تكون أحرف علة، وتتحقق العلة فيها إذا كان على وضع معين، لأن لهذه الأحرف الثلاثة أحوالا، وكونها أحرف علة إنما ذلك فيما إذا كانت في الكلمة وسبقها حرف محرك، وأتت هذه الثلاثة أو أحدها مناسبا لحركة ما قبلها، أي مادة لحركة الحرف الذي قبلها، فعندئذ تكون هذه الأحرف الثلاثة أحرف علة على التحقيق. فمثلا تقول الآن يومئ، الياء الواو هنا حرف علة. لماذا؟ لأن قبلها ضمة، قبلها ضمة، إذن فتظهر أو يظهر اعتلال الواو. أما إذا لم تكن كذلك فأن خالفت هذه الأحرف ضبط وحركة ما قبلها، فعندئذ وإن سميناها حرف علة أو يجوز أن تسميها حرف علة، لكن العلة ليست متحققة لعدم المد. فمثلا تقول يومنا يوم النير، فيومنا الآن يوم الواو هذا حرف علة، لكن ما قبل الواو حركة فتحة، والفتحة هذه لا تناسب الواو، إذن فلا نقول إن الواو هنا متحققة العلة، هو حرف علة في ذاتها، لكن العلة المرادة هنا هي ما سبق أن قلت الآن، أن تكون هذه الأحرف مادة لما قبلها فتتحقق العلة فيها والحالة هذه. ولذلك يقول بعض شيوخنا وهو عبد الودود الفاغي الشنقيط رحمه الله يقول مشيرا إلى هذا، أحرف واي علة تسمى، والهمزة زاد النفر أجلة، وإن تجانس حركات الأول ساكنة فالمد رسمها الجلي، وعندئذ تتحقق العلة فيها. ولذلك هذا المراد من كلام الحريري هنا. ولذلك لو نظرت إلى حالة أخرى لهذه الأحرف فإنها مثلا قد تكون في أول الكلمة أو في آخر الكلمة، ويحرك تحريك الحرف الصحيح، فعندئذ أيضا لا تتحقق العلة فيها، كأن تقول وجد وصل. الواو هنا في حد ذاته يقال حرف علة، لكنها في هذه الكلمة عند النطق بها لم تتحقق فيها العلية، لأنك عاملتها معاملة الحرف الصحيح، قلت وجد وصل، وكذلك إذا قلت يا سارة يا نعى، فالياء حرف علة لكن الاعتلال ليس متحققا. وكذلك لو كان هذا الحرف أحد هذه الأحرف للعلة في الأخير وهو متحرك، فتقول مثلا ساروا، مثلا ساروا، انظر إلى الواو مفتوحة وما قبله مضموم، ولم يناسب حركة ما قبله وهو الضمة على الراء، ساروا والواو مفتوحة، هذا تجد أن حرف العلة وإن كان يقال له حرف علة لكن العلة ما تحققت في الاصطلاح ساروا. وكذلك لو قلت ساريا، وهذه لغة في سروا بمعنى كان ذا سخاء في مروءة، هذا معناه في العربية، تقول سروا فلان أي كان ذا سخاء في مروءة، وهذا قليل في الناس. كذلك إذا قلت ساريا، شفت الياء حرف علة لكن مفتوحة وما قبلها مكسورة، فلم يجانس حركة ما قبلها فلم تتحقق فيه العلية. لا، إذن فحروف العلة عند تحقق حرف العلية فيها هي المرادة هنا. نعم، إعراب الاسم المنقوص. أيوة، إعراب الاسم المنقوص. والياء في القاضي وفي المستشري. قوله والياء في القاضي وفي المستشري، القاضي معروف معناه، والمستشري هو الطالب الشراء. تقول شريت القلم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. فشرى معناه بتاع، شرى معناه بتاع، فالمستشري طالب الشراء. والمقصود أن القاضي في آخره ياء، وقبل الياء كسرة، ياء لازمة قبلها كسرة، فهذا يقال له منقوص في الاصطلاح، هذا منقوص. فكل من القاضي والمستشري منقوصان. نعم. والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر. أيوة، قوله ساكنة في رفعها والجر، هذا إشارة إلى الحكم الإعرابي فيهما، ساكنة في جرها وإيش والرفع، أي القاضي والمستشري عند الإعراب إذا تقدم عليهما عامل رفع أو عامل جر فإنك تبقي الياء على حالتها، ولا يمكن أن تظهر الضمة أو الكسرة على الياء، هذا المراد. ولأن إظهار الضمة والكسرة على الياء فيه ثقل، والثقل يتفادى، الثقل يتفادى في هذه اللغة، فتقول جاء القاضي، هذا إذا كان هكذا معرفا بأل، فيه أل، تقول جاء القاضي معرفا بأل ولم يضف، لا هو هكذا، ولو أضيف ما دام مرفوعا أو مجرورا فإن الكسرة أو الضمة لا تظهران على الياء للثقل، ليس للامتناع لكن للثقل. تقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، فلا تقول جاء القاضي في المحكمة مثلا بإظهار الضمة للياء، وإن كان ممكنا لأنه يخالف الخفة، فلو أظهرته خالفت سنن العرب في كلامها، ما يظهرون الضمة على مثل هذا. وكذلك في حالة الجر تقول مررت بالقاضي في المحكمة مثلا، بالقاضي في المحكمة، لا تقول مررت بالقاضي في المحكمة مثلا، لا يقال. إذن فإظهار الضمة على الياء والكسرة لا يجوز، ولذلك لا تجد ذلك إلا في الضرورة، وللضرورة أحكامها، فقد ورد عندهم في الشعر وهو مندوحة للضرورة إظهار الضمة على الياء، كما في قول القائل ولم تكن تساوي عندي غير خمس دراهم. تساوي، تساوي هذا فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. فهذا القائل حركه بالضمة، وهذا التحريك ضرورة، وفي النثر ما يجوز، ما يجوز البتة. نعم. والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر. ساكنة في رفعها والجر، هذا ما تقدم بيانه. نعم. وتفتح الياء إذا ما نصب، وتفتح الياء من المنقوص إذا ما نصب، سواء كان هذا المنقوص محلا بأل غير مضاف أو كان مضافا غير محلا بأل، لأنه مع الإضافة لا يمكن أن يؤتى بأل فيه، فعندئذ تظهر الفتحة، كما في قوله تعالى عند إضافته أجيبوا داعي الله، داعي أصل داعي، فلما أضيف إلى الله وهو منصوب ظهرت الفتحة على الياء، وذلك لخفة الفتحة على الياء، وتقول رأيت القاضية في المحكمة مثلا، رأيت القاضية، فتفتحه أي تظهر الفتحة عليه على الياء للخفة، فالخفة مطلوبة، والثقل مطرود منبوذ متروك. نعم. وتفتح الياء إذا ما نصب، نحو لقيت القاضي المهذب. هذا مثال، نحو لقيت القاضي المهذب، محل الشاهد القاضية بفتح بالفتحة الياء، وهي فتحة العراق. نعم. ونون المنكر المنقوصا في رفعه وجره خصوصا. قوله ونكر ونون المنكر المنقوصا في جره ورفعه خصوصا، هذه مسألة أخرى. نكر ونون المنكر المنقوصا، المنقوص وهو ما ختم بيا كما تقدم في قاض إذا كان نكرة، ومثلنا للمنقوص معرفة أو مضافا مثلا كما تقدم، لكن لو جئت بمنقوص وهو نكرة أي ليس محلا بأل ولا مضافا إلى ما بعده وهو النكرة، فإنك تنونه التنوين هذا عند الوصل، تقول مررت بقاض في المحكمة، مررت بقاض في المحكمة، وهذا قاض في المحكمة. إذا وصلت وقاض في الوسط ليس في الأخير، إذن فتنونه هكذا. والتنوين هذا تأتي به في حالتي الرفع والجر، والشكل واحد، كله قاض قاض، هذا قاض ومررت بقاض، فأين علامة الإعراب؟ أنت إذا قلت هذا قاض أو هذا قاض في المحكمة فهذا مبتدأ، وقاض خبر، والخبر مرفوع، وأين علامة الرفع؟ علامة الرفع مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، هكذا يقال في الإعراب. علامة الرفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، وكذلك في حالة الجر، مررت بقاض في المحكمة مجرور بالباء، وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وهذا لو أردنا أن نبينه قد يطول، لكن أين الساكنان؟ إذا قلت الآن مررت هذا قاض، قالوا أصله هذا قاضي، كما تقول كاتب، اسما فاعلين قاضي، فالياء هذه مضمومة عليها الضمة، وهذه الضمة على الياء ثقيلة للتنافر الحاصل بين الياء وبين الضمة، ليس من أسرة واحدة، فعندئذ حذفوا الضمة، فلما حذفت الضمة هذا كله طلبا للخفة، فلما حذفت الضمة بقيت الياء ساكنة، وكان بعد الياء تنوين، والتنوين سكون، فالتقى ساكنان، والتخلص من التقاء الساكنين يكون بحذف أولهما، فحذفت الياء وعوض عنه التنوين فصار قاض. إذن فالياء محذوفة لعلة تصريفية، إذن فنقدر الياء موجودة، والياء هي آخر الكلمة، فتكون علامة الإعراب ضمة مقدرة على هذه الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وهكذا إذا كان في حالة الجر، مررت بقاض في المحكمة، وهكذا. هذا إعراب المنقوص المنون المنكر في حالتي الرفع والجر. نعم. تقول هذا مشتر وتقول هذا مشتر مخادع. هذا مشتر مخادع، مثال كقاض، هذا قاض في المحكمة، هذا مشتر مخادع. تقول هذا مشتر مخادع، وافزع إلى حام حماه مانع. وافزع إلى حام حماه مانع، محل الشاهد إلى حام كقاض، فهو مجرور. إلى حام حماه مانع، أي حاصن لك وحافظ. نعم. تقولها مقدرة. نعم. وهكذا تفعل في ياء الشجي. وهكذا تفعل في ياء الشجي، مثال آخر للمنقوص، هذا مجرد تمثيل. نعم. وكل ما بعد مكسور تجي. وكل وهكذا، أعيد البيت، وهكذا تفعل، وهكذا تفعل في ياء الشجي. وكل ما بعد مكسور تجي. وكل ما بعد مكسور، وكل ياء عندكم ياء، عندي ما. وكل ياء بعد مكسور تجي. نعم، هذا كله تكمل لما تقدم، كل ياء بعد مكسور تجي، بحيث يكون هذا الاسم منقوصا. نعم. وهكذا تفعل في ياء الشجي، وكل ياء بعد مكسور تجي. هذا ضابط عام للمنقوص، وكل ياء بعد مكسور تجي، أي بعد حرف قبله مكسور، فتكون الياء مادة لذلك الحرف المكسور قبلها. نعم. هذا إذا ما وردت مخففة. هذا إذا ما وردت مخففة، شروع في بيان حكم آخر أو في مسألة أخرى. هذا إذا ما كانت الياء مخففة في آخر الكلمة. المخففة هي الممدودة، هي المادة هذه، مشتري قاضي مثلا، الياء هنا مخففة أي ليست مشددة، ومعنى ذلك أن الياء قد تأتي في آخر الاسم وهي مشددة، فالتشديد يعطي حرف العلة القوة، وإذا قوي حرف العلة عومل معاملة الحرف الصحيح. تقول مثلا كرسي يا آن، مع أن كرسي تجد قبل الياء المشددة كسرة، لكن الياء مشددة، فلما شددت الياء قويت بالتشديد، فصار يعامل معاملة الحرف الصحيح، فتقول هذا كرسي، واشتريت كرسيا، وجلست على كرسي، وهكذا. وكذلك تقول هذا شافعي، ورأيت شافعيا، ومررت بشافعي مثلا، لأن الياء مشددة، فتعامل هذه الياء المشددة معاملة الحرف الصحيح. هذا الذي يريد أن يبينه الحريري. أعيد كلامه. هذا إذا ما وردت مخففة فيما تقدم. فافهمه عني فهم صافي المعرفة. فافهمه عني فهم صافي المعرفة، أي فهم صافي المعرفة، ليس في معرفته غبش ولا هلهلة ولا ضعف. نعم. لا لا لا، لا تكون مقصر ظاهر. أيوه. إعراب الاسم المقصور. إعراب الاسم المقصور. وليس للإعراب فيما قد قصر، من الأسامي أثر إذا ذكر. أي قوله وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر فيما ذكر، أي أن الاسم المقصور سمي مقصورا إذا كان في آخره ألف، وهذا خلاف ما تقدم في المنقوص إذا كان في آخره، والمقصور ما كان في آخره ألف قبلها فتحة لازمة، هذا هو المقصور. هذا المقصور عند إعرابه لا تظهر الحركات على هذا الآخر البتة، هذا الآخر الذي هو الألف، وذلك لأن الألف ليس بممكن تحريكه أو تحريكها، لا يمكن تحرك الألف. وعندئذ لو أعربت هذا الاسم المقصور، أي ركبت هذا الاسم المقصور في تركيب وكان مرفوعا لدخول عامل رافع لدخول رافع عليه، فإنك تقدر علامة الرفع، أي تقدر الضمة في هذه الألف، فتقول جاء الفتى، الفتى فاعل عمل فيه جاء، ففتى الفتى مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، أي عدم الإمكان إظهار الضمة، هذا هو التعذر. وتقول رأيت الفتى منصوب وعلامة نصب فتى مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. ومررت بالفتى كذلك مجرور وعلامة الجر فتى مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. وهذا الاسم يسمى مقصورا وسمي مقصورا في الاصطلاح، والمقصور لغة هو المحبوس، تقول قصره بمعنى حصره. إذن لأن الحركات الإعرابية مقدرة، مقدرة محبوسة محصورة غير ظاهرة بائنة في الألف هذه. ومنه قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات في داخل الخيام، لا يظهرن لا يخرجن خارج الخيام. إذن فهكذا هذه الحركات الإعرابية في المقصور تكون محبوسة غير ظاهرة على هذه الألف، فلذلك سمي المقصور مقصورا. فالحريري يريد أن يبين ذلك، يقرأ ماذا قال؟ وليس للإعراب فيما قد قصر من فيما قد قصر، أي فيما قد قصر من الأسماء فيما كان مقصورا، وقال قصر إذن فالاسم مقصور، تقول قصرت الكلمة أو الاسم، أي جعلت له ألفا في آخره، أو نطقت به وفي آخره ألف مثلا، فالكلمة مقصورة واللفظ مقصور مثلا. نعم. مثاله يحيى وموسى والعصا، هذه أمثلة، موسى يحيى وموسى والعصا، هذه أمثلة، والأمثلة كثيرة جدا لمثل هذا. نعم. أو كحيا أو كرحا أو كحصى، كل هذه أمثلة. قول أو كحيا، حيا معناه المطر، معناه في لغة العرب المطر، حيا. نعم. أو كحيا أو كحيا أو كرحا أو كحصى، نعم، الرحى تعرفونه. نعم. فهذه آخرها لا يختلف، فهذه آخرها لا يختلف، هذه الأسماء التي عدها الآن وهي أسماء مقصورة آخرها لا يختلف، أي آخرها وهي الألف على حالة واحدة في جميع الأحوال الإعرابية وفي مختلف التراكيب، هذا هو المراد. نعم. فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف. على تصاريف الكلام، تصاريف تصريف يعني اختلاف، يقصد بها اختلاف الكلام المركب. وقول المؤتلف عندك المؤتلف، المؤتلف أي المنتظم المركب، هذا المقصود بالمؤتلف هنا. نعم. ولا لا بد من هذا، لأن التصاريف لا بد أن تكون هناك اختلاف، أن يكون هناك اختلاف في التركيب، فعندئذ تظهر أو يظهر تظهر هذه الألف في آخر المقصور على حالة واحدة، لأن كل تركيب تجد أن التراكيب تختلف أو يختلف المراد من الكلمة في الإعراب. إذا اختلفت التراكيب اختلف المراد من الإعراب، مع اختلاف هذا المراد في الإعراب تجد الألف على حالة واحدة كما تقدم بيانه. نعم. باب التثنية كم ساعة؟ بقى ربع ساعة. طيب تسأل؟ أي في أسئلة. جزاكم الله خيرا وحفظكم الله. يقول فضيلة الشيخ، أريد زيادة توضيح لالتقاء الساكنين في الاسم المنقوص المنكر إذا نون، وما هو الساكن الذي يحذف منهما؟ هو الأول، أنا بيناه، هو الأول، الساكن الأول هو الذي يحذف. قاضي، قاضي، حذفت الضمة عن الياء فبقيت الياء ساكنة، وبعد الياء تنوين، قاضي نون ساكنة، لأن الكلمة نكرة فينون في آخره، فهذا الياء بقيت ساكنة بعد حذف الضمة، فهذا ساكن الأول، الياء ساكنة، وبعد الياء الساكنة تنوين قاضي، فإذا حذفت الضمة صار قاضين، قاضين. ها عندك ساكنان، ياء تمده والنون في الأخير، فهذا هو، هذا هو، هذان هما التنوينان، فتح السكونان، هذان هما السكونان، فتحذف الساكن الأول وهو الياء ويبقى التنوين عوضا عن الياء. نعم. جزاكم الله خيرا. حفظكم الباري، ما معنى هنو وما معنى الحديث الذي ذكرتموه في البخاري؟ الهنو هو القبل للرجل أو المرأة، أو إن شئت قلته الذكر، هذا تفسيره، هذا الهنو. ومعنى التفسير هذا، ومعنى هذه، ومعنى هذا الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية، أي عمل بعمل أهل الجاهلية، ما جزاؤه مقابلا لجنس عمله أو مناسبا لجنس عمله الفظيع، فأعضوه، أي مروه ليعض على ذكر أبيه، ولا تكنوا، لا تقولوا نستحي أو كذا، لأن عمله الشنيعة يستحق أن يرد عليه بهذا، وهذا منتهى العدالة. لا، صاحب الجاهلية من تعزى به هذا أتى جرما شنيعا، إذن فالذي ينبغي لكفه عن هذا الجرم هو مثل هذا، أعضوه بهذا، أعضوه، اجعلوه يعض بهني أبيه، حتى يقول صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي، ولا تكنوا، ومن أحسن رسول الله يقول ولا تكنوا، لا تخفوه، من الكناية، لا تكنوا ولا تكنوا، لا تخفوه، مع أن العربة في لغتها، وجاء الإسلام موافقا لهذه العادة من العرب، أنهم كانوا يكنون عن أمثال هذه الأشياء، ما يصرحون به كذا، يأتون بشيء كذا يدل عليه، ها، وما يتصل مثل هذا يكنونه تأدبا، والشرع وافقهم على هذا أو هذب وأقرهم على هذا. فإذا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فأعدوه بهنئ به ولا تكنوه. إذن لكل مقام مقال، هذه الشريعة، ضع الأمور في مواضعها، هذا هو العدل. لا تلخبط، اجعل الأمور في مواضعها. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى. هذا موضع أشكل على البعض وهو في وهو في ضبط لقب شيخ الإسلام أبي العباس الحراني، هل هو ابن تيمية بتخفيف الياء الثانية أو ابن تيمية بتشديد الياء الثانية؟ أفيدونا حفظكم الله تعالى. لا، أعيد السؤال. أعيد السؤال. فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، هذا موضع أشكل على البعض وهو في ضبط لقب شيخ الإسلام أبي العباس الحراني، هل هو ابن تيمية بتخفيف الياء الثانية أو ابن تيمية بتشديد الياء الثانية؟ أفيدونا حفظكم الله تعالى. هذا في الحقيقة بعض العلماء يفرق بين التخفيف والتشديد الياء في ابن تيمية، هل نقول ابن تيمية أو نقول ابن تيمية؟ ومثل هذا، وهذا يعود إلى معرفة الاسم أصالة. هذا الاسم كيف وجد؟ رأيت كيف وجد وكيف اشتقاقه وكيف سمي به؟ رأيت هذا يعود إلى هذا. وابن تيمية مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الحراني، هذا صاحب مجموع الفتاوى، هذا العالم الكبير جدا، بل هذا من أفذاذ علماء الإسلام، من أفذاذ، سبحان الله. هذا نسب إلى بعض جداته البعيدات عنه، فيقال ابن تيمية ويقال ابن تيمية، وكلاهما ورد. الحق قال كلاهما ورد، لكن أيهما أحسن أو أيهما أرجع هذا شيء آخر، لكن الضبط هكذا ورد فيه هكذا. فابن تيمية يخفف ويثقل، يخفف ويثقل، فالتخفيف والتثقيل فيما يظهر جائزان وماضيان، لأنه نقل هكذا بالتخفيف أو بالتثقيل. هذا ما يقال في هذا. نعم، جزاكم الله خيرا وغفر الله لكم. يقول السائل من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما معنى زلفى؟ زلفى قربة، زلفى مصدر، زلفى هذا مصدر، مصدر بمعنى القرب، لأنه من زلفة، زلفة بمعنى قربة، فالزلفة مصدر على وزن فعلى كالرجعة بمعنى الرجوع، وهكذا، فمعناه القرب، القرب أو القربة. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال من الجزائر، يقول السائل هل تنصحون بحفظ منظومة الحريري؟ هذا نعم، احفظه، احفظ، لأن فيه فوائد، لا احفظه وافهمه، ليس فقط الحفظ، العلم قائم على دعامتين، حفظ وفهم، فمن جمع بينهما فقد جمع دعامتي العلم. وإن عجزت عن الحفظ فافهم، هذا أقل شيء، احفظه. من حفظ المتون حاز الفنون، فاحفظه إذا استطعت، لكن الإنسان يحتاج إلى أن يبدأ بالأهم فالأهم، لأن العلم كثير، فابدأ منه بالأهم فالأهم واحفظ ما تستطيع أن تحفظ. ها، العلم كثير والعمر قصير. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما الفرق بين العامل والمعمول؟ وجزاكم الله خيرا. الفرق بينهما الفرق واضح من الكلام السابق. العامل في الأصل يتقدم للمعمول، العامل هو الذي يؤثر في المعمول العمل، إذن فالعامل أقوى من المعمول، هكذا أقوى من المعمول لأنه يعمل فيه. ومع هذا فإنك تجد مثلا عاملا مثلا وهو الفعل يعمل في الفاعل، طيب مع كون العامل أقوى من المعمول فإنه لا يمكن أن تقدم الفاعل على الفعل، هذا مسألة قد تأتي. على كل حال فالعامل هو الذي يتقدم المعمول، ويجوز أن يتأخر العامل، وإن كان الأصل في العامل أن يتقدم. ها تقول جاء زيد مثلا، وتقول ضرب زيد عمرا مثلا، فتقدم العامل المعمول وهكذا. فالعامل كاسمه هو الذي عامل العمل، هو الذي عامل العمل من رفع أو نصب أو جر أو جزم في المعمول، فهذا هو العامل، والأصل فيه تقدمه على معموله. نعم. جزاكم الله خيرا وغفر الله لكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف يستفيد الطالب من كتب الأدب مثل كتاب مقامات الحريري؟ وهل هناك نصيحة معينة تعرفونها لمن أراد طرق هذا الباب؟ وجزاكم الله خيرا. هو لمن أراد أن يستفيد إيش من مقامات الحريري؟ نعم. هو هذا الكتاب وغيره من الكتب في سائر الفنون إذا أردت أن تستفيد منها فلا بد من مرشد لك إلى كيفية الاستفادة، لا بد من هذا. ولذلك طلب العلم لا بد فيه من 6 أشياء، كما قال بعضهم: أخي لن تنال العلم إلا ب6 سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. هذه 6 بها أو عليها أو يمتطيها الطالب يطلب العلم. فأنت إذا أردت أن تقرأ في المقامات أو أن تقرأ المقامات فلا بد أن تجد من يعرف المقامات، ها، وعندئذ يرشدك ويشرح لك وهكذا. ما في إلا هذا، تعرف ما تعرف أو تحصل على من يعرف المقامات ثم يرشدك. وهذا ليس فقط في المقامات، في جميع الفنون، في علوم الشريعة كلها لا بد من مرشد، لأن أصل العلم أخوذ من الرجال، من أفواه الرجال، هذا هو أصل العلم. العلم يؤخذ من الرجال لا من الصحف، إلا من فقد الرجال فيضطر أن يأخذ من الصحف، والأخذ من الصحف لا يخلو من مخاطر، فقد تقرأ شيئا تظنه صحيحا وليس صحيح، هذا كثير. حتى يحكى عن بعضهم أنه كان يطلب الطب أو كذا، فوجد كتابا في الطب فقرأ الكتاب، فإذا به يجد في الكتاب قولا هو: الحية السوداء دواء من كل داء، الحية السوداء دواء من كل داء. فبدأ يجمع الحيات السود يتداوى بها وما نفع، فإذا بيسأل فذهب وسأل عالما. انظر، جاء السؤال، ذهب يسأل عالما فقال له: أنا قرأت في هذا الكتاب أن الحية السوداء دواء من كل داء وفعلت هذا ما نفع. فقال: لا لا لا، ليس بالحية، إنما هو الحبة السوداء دواء من كل داء، النقطة الواحدة غيرت المعنى. ولذلك لا ينبغي للإنسان في البداية في بداية طلب العلم أن يعتمد على نفسه فقط، لا وكلا، هذا ليس صحيح. ولذلك يقول أبو حيان رحمه الله: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، ولم يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بدون شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. فلا بد من مرشد، لا بد من مرشد، هذا أصل من الرسول، هو أرسل الصحابة هكذا، هم ما جاءوا بشيء من أنفسهم أخذوه. فلذلك أصل العلم الشفاء، ومن أدرك صاحب علم وأخذ من فمه هذا هو طريق العلم الصحيح، هذا هو طريق العلم الصحيح، لا من الكتب. ولذلك يقول أبو بكر القصار المالكي رحمه الله: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتحريف في حرمي، ومن يكن آخذا للعلم من صحفي فعلمه عند أهل العلم كالعدم. لا فائدة فيه، لأن يكون مهوشا مشوشا، يظن شيئا صحيح وهو ليس بصحيح وما أدري ويغتر به. إذن فلا بد من مرشد أو ممن يعرف يعلمه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لماذا سمي الاسم المنقوص كذلك جزاكم الله خيرا؟ سمي الاسم المنقوص لنقص ظهور بعض الحركات الإعرابية. فمثلا المقصور لا تظهر علامة البتة في آخر المقصور، بخلاف المنقوص فإن بعض الحركات، هم يقولون هكذا، بعض الحركات كالفتحة، الفتحة تظهر الياء، تقول رأيت القاضي مثلا، فلنقصان ظهور بعض الحركات سمي منقوصا، هذا ما يجيبون به. نعم. جزاكم الله خيرا وغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه.